نسمع نبدا القصه ونقول تسال اركان الفهم ده. دي قصه بتحكي عن صيادين. ناس الصيادين دول طبعا عايشين برزق غابي. وهنشوف القصه وفيهم راجل عظيم قوي اسمه الشيخ عطيه. والشيخ عطيه راجل عنده 70 سنه بس كان راجل ناصح واسمه كان بيحب رسول الله. حلتم الدنيا بيه. مراته جابت بنته ورحلت وسابت له البنت. نشوف القصه ونسمع ونصلي على النبي. ليله حنشت من فني وافتح في طه اللي شاغلني واطلب من المولى يعيني قولوا معايا يا ربي امين.

متى تقعد تصلي بقى؟ تستنى بقى يجي من الجامع. اسمع الفجر بتصحي ابوي، الفجر بتصحي ابوي، وتجيب له ميه ويتوضى، وابوها يخرج للجامع وريا بيقعد تتوضى. يرجع أبوها من الجامع يلاقيها عمالة بتصلي، وجهها الأبيض لامع وعلى النبي العربي تصلي. قدم الأكل لأبوه، قدم الأكل لأبوه، ويفطروا دايما بدري، وتحضر الشبكة لأبوه، والرزق عايز الأم بدري. بيقول يا جاية من الجنة يا ريا تنتي سنيورة واللي حياخدك يتهنى. انت ملك ولا حريه يا جنه مش قادر اوصفها، يا ورده بلد على الميه والكل عايز يقطفها، يا ورده بلد على الميه والكل عايز يقطفها. انت ملك ولا حريه يا جنه مش قادر اوصفها، يا جنه مش قادر اوصفها، يا جنه مش قادر اوصفها، يا جنه مش قادر اوصفها. محدش في البلد قادر يقول لها ايه كلمه، ففي واد بيحبها قوي حب ينقلها بقى في البحر، وطبعا في ساعه الصبحيه بيبقى فيه ايه الميه عامله شويه ايه بخار، والبخار ده شبه شبوره خفيفه كده. فالواد راكب مركبه واد صياد حب يلاقي البنت بقى هي وابوها نازلين في البحر صبح بدري، اعتمدوا على الله يبحثوا على رزقهم. فحب يكلمها بقى ايه كلام كده من بعيد لبعيد، قعد يقول لها يا ورده بلد على الميه والكل عايز يقطفها، انت ملاك ولا حوريه يا جنه مش قادر اوصفها، وعمال يلاقي. فلما سمعت منه كلمه الورد وعايز يقطف الورده قالت له ايه هي بقى؟ قالت له يا زارع الورد في غير ارضه ما تزرعهوش، ورد غيرك سيبه في غصنه ما تقطفهوش. يا زارع الورد في غصنه ما تقطفهوش، واللي ما جواش حلالك حرام ما تنظرلوش، واللي هيهضم الهك ابعد ما تقرب.

يشوف هي بتكلم اللي رجعت الرابطة وأديت فرض الصلاة. اسمع يا أخويا أنت بتطلب صادقة وصلي على طول. قال له آه. بيقوم يصلي. وسلمان هنا في المصلية يقول كلام معنوي. قاعد يقول اسمع. Yeah.

وخلي السمك ياكلك روح. الدنيا كانت ضلمه ونزل في قلب الهيشه اللي بتوحد الله. ما سألش في أخوه وطعنوا لما سال دمه. ما سألش في أخوه وطعنوا لما سال دمه. ورمى في بحر الظلام وصار ولا والصيادين اللي فيها قالوا يا رجال يهمه راجل وغرقان لكن لسه فيك الروح. اخدوه وداوا الجروح وجففوا دمه. والست اللي مش عارفه عن جوزها راجل تقعد جنبه وهو واخد بنت ويعني ليه يا خاين خلتي لي ويهون عليك وبسلامه نيتي سلمتي لي وبسلامه نيتي سلمتي لي ربي حيخلصني حقي في زمان شوفي لما سلمان ما جاش قالوا لي شوف جرى ايه شوفي لما سلمان البحر شعل النار وادواني ولهم منا عيلة نصار على قال واحد دي واحد ودي أصول الطر على قال واحد دي واحد ودي أصول الطر والناس دي ناس طيبين والجار بيحب الجار بتصلي على المختار قلبها حرب وقلق الله يجازيه عمار حيروح ضحية عمايله حيروح ضحية عمايله حنشوف وبكرة قريب وعلينا ربك رقيب وعالم الأسرار حلو لا إله إلا الله قوم يا عمار قوم عمار بنتك يلا والأربعة شالوا أربع بنات الآلي واليوم يا عمار ناخد بطاقة أخوك ما دام عيلة نصار دول قتلوا أخوني وأنت متأكد قالوا متأكد محدش يقتل إلا هم مين له مصلحة غير هم هو كان على قوة تهم الناس الأطهار الأبرياء الشرفاء وخدوا الأربع بنات وقاموا عشان يقتلهم أكبر راس في عيلة نصار وحدوه أكبر واحد قالوا له قوم بينا يا عمار دلوقتي ناخد طرقه قالوا له قوم بينا يا عمار دلوقتي ناخد طرقه ولو سكتنا حيبقى عار وبكرة أهلك حيموت وتسلحوا والدنيا ليه معناش هفية دعنا الرجال اتسلحوا والدنيا ليه معناش هفية دعنا الرجال الليلة بيكبرهم يموت ويبقى موته من الحلال هو اللي ضرب اخوه وقتل اخوه. قال لي هتنسى اخوه من قد سيف الشر نهار اخوه من قتل من غير سبب. انتوا قتلتوا اخونا ليه؟ قالوا انتوا قتلتوا اخونا ليه؟ قتلتوا سلمان. يعني ما قتلناش سلمان؟ طب اخوكوا فين؟ اخونا جثته موجوده اهي وانتوا قتلتوه، لكن اخوكوا فين؟ طب ورونا فين؟ قتلناه ازاي؟ مين الشاهد؟ شفتوني؟ مسكت اخوكوا شفتوا مات ولا مات؟ عارفينه فين؟ المهم تدخلت لجنه الصلح راجل طيب زي الحاج احمد العمري ولجنه الصلح في البلد تدخلوا كانوا بيطفوا النار قبل ما تشتعل، وبدل ما الناس تروح المركز الموضوع الخط موجود بين الناس وبعضها. قالوا تعالوا كله يرضى على شيكات على بياض وله عدن حق وله حق ياخده والغلطان يخرج من البلد. ان كان اخوكم اتقتل ظلم يبقى القاتل يسيب ارضه وديارهويسيب فلوسه ويسيب ثروته ويمشي بهدومه من البلد ويسيب مسخة راسه ونبقى اتفقنا منه. لكن عيلة نصار نسيب الشر النار ايه ده فيهم؟ قالوا يا حضرة العمدة ما احناش قاعدين ونحن مضينا على الشكايه. ازاي؟ ليه؟ قالوا لما ناخد بطاقه اخونا الاول وبعد نقعد نحقق راس وبالراس، العين بين عين والسن بالسن والجروح قصاص. قال قاتل صمموا وعرفوا ياخدوا الطار. ويشوفوا من معتدي وياخدوا ضده قرار. عيلة نصر قال يا عمدي تلاقي ذو الصلح احنا مش هنقعد معاكم الا لما ناخد بطاقه اخونا الاول. لازم نقتل واحد منهم الاول ونقتل كبيرهم زي ما قتلوا كبيرتي. نقتل كبيرهم ناخد دماغ عمار الاول. اللي معاه فرع فرج على ايه؟ واللي بيشد قربه مفروع بتخر على دماغه. واللي بيعمل عمل صالح بيقعد له، واللي بيعمل عمل شر بيقعد له. كل واحد هياخد حسب عمله. عيلة نصر حلفوا يمين على قتل سلمان مش عارفين. مين اللي شافنا بنقتل مين ويتهمونا بصون المحرم؟ ده احنا في بلدنا الأهلية ومخلص النية المية عمر وأخواته أفية دول مالية من ظلم وإكرام. من غير سبب قتلوا أخونا كان الكبر مطر ابونا. من غير سبب قتلوا اخونا كان الكبر مطر ابونا. في شرط لو حيصلحونا عمر يموت وده يبقى تمام. يبقى كبرنا فنكبرهم لا يظلمونا يظلمهم. يبقى كبرنا فنكبرهم لا يظلمونا يظلمهم. ناخد شروط ناخد عهود ناخد شروط بينا وبينهم ونعيش بقى أخرى وتمام. ناخد شروط بينا وبينهم بعد ما ناخد راس عمار. عمار عرف ان هو اللي هيموت. قال يا دهيتك السودا يا عمار، ده لقيتك حلها عورتني، ده لقيت احوش الشبهه عن نفسي وديت نفسي في دقي وطلع جاي راح استخبى في البحر. خلاص عيلة نصر هيموتوك هيموتوك. راح عمل له عشه في قلب الميه قاعد يجيب شجره ويرص شجره في قلب البحر ويقول له اعمل عشه ايه Thank you. عرفت ايه اللي هو نحن ما ماتش عمار سمع الخبر ده هو في الميه الصادع لوله ليه قال يا سعد اللي ماش نفسي قال اخويا كمان ظهر يا حق اخواتي وعيني تصر عليهم هيقطعوني حتة ومن حقهم لما بشير الهنا كان هم عشان سلمان ما صدقوش انه مات وحصل لكم I'm بملكك ما تخافش وغيرك انت ما تنظرش وياريت تقولي طريقك فين محلوم We'll be right back.

مليون وبعز كل صباع الله يلا حضرتم حفلتنا وسمعتم على قصتنا اياكوا يا ناس والفتنة اوعى في يوم تعمل فتنة وعاقب المولى الدنيا ليلة جميلة وزي الفل وابو خلبوصة جميع الكل